السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الذاكرين، وأشكره يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام التوابين المستغفرين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، نواصل دروسنا في مسجد حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في الدين لنعبد الله عز وجل على صراط مستقيم. ونحن لازلنا في دروسنا نتفقه في الدين، ونأخذ فقها لمعالم الدين الكبرى التي يحتاجها كل مسلم في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، من خلال منظومة الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وكنا في المجلس الماضي نتكلم عن قاعدة تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت المصالح عند المسلم وتعارضت فماذا يصنع؟ تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وبينا أنه يأخذ بالأصلح ويأخذ بالأحسن، فيقدم الأعلى من المصالح، وهذا التقديم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب المسألة. ثم ذكرنا ضوابط تساعد المسلم على معرفة الأعلى من المصالح، ونكمل اليوم شيئا مما يتعلق بهذا. لأنه قد يقول قائل: ما الدليل على أنه يفعل الأصلح عند التزاحم؟ لماذا لا يكون الإنسان مخيرا ما دام أنها مصالح يفعل ما شاء، إن شاء فعل الأعلى وإن شاء فعل الأدون، فكلها مصالح. نقول دلت على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل أدلة كثيرة تدل على أن المسلم يأخذ بالأحسن، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فوصف الله عز وجل كتابه، كلامه سبحانه وتعالى، وصفه بأنه يهدي للتي هي أقوم، والتي هي أقوم هي التي هي أحسن وهي أكمل. فهذا القرآن العظيم يهدي لأكمل الهداية وأحسن الهداية، فدل ذلك على أن الهدى في الأخذ بالذي هو أحسن، فالأخذ بالذي هو أحسن هو الذي فيه الهدى، لأن هذا هو طريق القرآن في الهداية. ويشهد لهذا أيضا ويقرره قول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمدح الله عز وجل عباده الذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، فأخذوا بأحسنه. فدل هذا على أن الممدوح هو من يأخذ بالأحسن، فالذي يأخذ بالأحسن هو الممدوح، فهذا يدل على هذا الأصل العظيم. ويدل عليه أيضا أحوال للنبي صلى الله عليه وسلم دلت على الأخذ بالأصلح. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته أناس ثم صلى القابلة فكثر الناس، وفي الثالثة أو الرابعة اجتمعوا فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت ما فعلتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا الحديث حديث عظيم، تخبر فيه عائشة رضي الله عنها بأصل صلاة التراويح في المسجد، وأن إقامة صلاة التراويح في المسجد جماعة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في الليل في المسجد فرآه بعض من في المسجد فصلوا بصلاته، صلوا معه جماعة، وفي الليلة القابلة التالية صلى فكثر الناس، سمعوا وكثروا، ففي الثالثة أو الرابعة اجتمعوا، اجتمع الناس، سمع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في المسجد فاجتمعوا ليصلوا خلفه، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح بين لهم العلة، وهو أنه خشي أن تفرض على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان يترك ما يحب خشية أن يشق على الأمة، كما قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لكن من خوف المشقة على الأمة كان يترك بعض السرايا ولا يخرج معها. الشاهد هنا يا إخوة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالناس في المسجد مصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لمصلحة أعظم، وهي ألا تفرض صلاة الليل جماعة على الأمة، لأن لو فرضت على الأمة لشق ذلك عليهم، فكان في عدم فرضيتها على الأمة مصلحة أعظم من فعلها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يفعل الأصلح من المصالح. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم فبال، قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حذيفة رضي الله عنه يقول: رأيتنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، وهذا فيما يظهر حصل عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأطال المكوث عندهم ثم خرج، فخرج ومعه حذيفة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، أي مكان موضع القمامة التي تجمع في قمامة القوم، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فدل هذا على جواز البول قائما للرجل لا سيما عند الحاجة، وإن كان البول جالسا أحسن لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للرجل أن يبول قائما لا سيما عند الحاجة، وهذا موطن للشاهد سأعود إليه بعد أن أشرح معنى الحديث. فبال، قال حذيفة فانتبذت منه، يعني ابتعدت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبول فابتعد عن حذيفة، وهذا من الأدب والمصلحة. قال فأشار إلي، أي أشار إلي أن تقدم ارجع. قال فقمت فجئت حتى قمت عند عقبه خلفه مباشرة حتى فرغ. فدل هذا الحديث يا إخوة على أنه يقدم الأعلى من المصالح من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وترك البول جالسا. بول الإنسان وهو جالس فيه مصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه هنا فبال قائما لأن المصلحة هنا أعظم من جهة نزاهة الثوب والبدن من القدر، لأن المكان ليس مناسبا للجلوس. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصلح في هذا المقام. وهذا يا إخوة فيه دليل على التنبيه الذي نبهت إليه في الدرس الماضي، من أن الفاضل قد يلحقه ما يجعله مفضولا، وأن المفضول قد يلحقه ما يجعله فاضلا. هنا يا إخوة نقول البول جالسا أفضل، والبول قائما جائز مفضول. لكن في هذه الصورة أصبح البول قائما أفضل، لأنه لحقه مصلحة تتعلق بالمكان وطهارة البدن ونزاهة الثوب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حذيفة رضي الله عنه ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حال بوله، ولا شك أن في هذا مصلحة من جهة عدم اطلاع حذيفة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم شيئا آخر فأشار إليه أن يتقدم. لماذا؟ لمصلحة ستر النبي صلى الله عليه وسلم عن القادمين، لأن حذيفة رضي الله عنه عندما تقدم ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ساترا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاء أحد من الخلف لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرى حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذه مصلحة أعظم. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلن ينظر إليه، أما القادم لا يدري فقد يسبق نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع على ما لا ينبغي أن يطلع عليه. فكان ستر حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بقربه منه أشد مصلحة من بعده عنه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأصلح فقدم أعظم المصلحتين. كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال هل نكحت؟ قال قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قد قتل يوم أحد وقد ترك 9 بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقيم عليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا: هل نكحت؟ هل تزوجت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكرا أم ثيبا؟ يعني أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيبا؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هل لا تزوجت بكرا؟ فأرشده إلى الأصلح من حيث الأصل، لأن نكاح البكر أصلح للرجل من نكاح الثيب من جهة الإعفاف، فالبكر أشد إعفافا للرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلاعبها وتلاعبك. ومن جهة القناعة فالبكر تكون أقنع من الثيب في كل شيء، في كل ما يتعلق بالبيت الزوجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله إلى الأصلح، على الأصلح. ولكن جابرا اعتذر فقال: يا رسول الله، إن أبي قد قتل يوم أحد وقد ترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء، يعني مثلهن صغيرة لا تحسن التصرف، لا زالت في صغر السن، ولكن امرأة ماذا تمشطهن، تقوم عليهن لأنها كبيرة وتقوم على شأنهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. أولا يا إخوة، أيضا هذا الحديث فيه دليل على ما قدمناه من أن الفاضل قد يلحق به ما يجعله مفضولا، وأن المفضول قد يلحق به ما يجعله فاضلا. فنكاح البكري فاضل، أفضل من نكاح الثيب، لكنه لما لحق نكاح الثيب مصالح أخرى كان نكاح الثيب أفضل. ولهذا يا إخوة، الرجل الأفضل له أن يتزوج بكرا، لكن إن وجدت مصالح كتأليف قلوب أقوام في نكاح الثيب، أو الإحسان إلى أيتام في حجر الثيب، فإن نكاح الثيب يصبح أفضل للحوق المصالح. فجابر رضي الله عنه بين العلة، وهي وجود هؤلاء البنات عنده أيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. فكان نكاح جابر للثيب أصلح من نكاحه للبكر، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم إذ اختار الأصلح. فدل ذلك على أن اختيار الأصلح هو المقدم شرعا، وعليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم الكلام على القاعدة أذكر أمثلة، وأرجو مع ذكر الأمثلة، تقدمت أمثلة كثيرة، لكن المقصود الآن أن نختبر فهمنا لهذا الأصل. فأرجو مع ذكر المثال أن تحاول أن تعرف الحكم بذهنك قبل أن أقرره. فمن الأمثلة: إذا لم يكن عند الإنسان إلا مقدار يسير من الماء واحتاج إلى الوضوء، فإنه يقدم فروض الوضوء على نوافله. إنسان مسافر وعنده ماء قليل، أراد أن يتوضأ للصلاة، الماء قليل، لو بدأ بغسل كفيه يفوت الماء وينتهي، فإنه يبدأ بالفرائض، فيبدأ بالمضمضة مباشرة ويستنشق مرة مرة، لأنه لو كرر يذهب الماء فلا يبقى شيء لغسل رجليه، ويغسل وجهه مرة واحدة ولا يكرر، ويغسل يده اليمنى مرة واحدة، ويغسل يده اليسرى مرة واحدة، ويمسح رأسه مرة على كل حال، ويغسل رجله اليمنى مرة واحدة، ويغسل رجله اليسرى مرة واحدة. فهنا يا إخوة، يترك النوافل المتعلقة بالماء لماذا؟ تقديما لمصلحة الواجبات، لأنه لو اشتغل بالنوافل لبقيت الواجبات بدون ماء. فهنا يقدم المصلحة الأعلى وهي المتعلقة بالفرائض. كذلك من الأمثلة تقديم المكتوبة على النافلة، ومن ذلك إذا ضاق وقت المكتوبة وأصبح لا يكفي المكتوبة والنافلة. أعطيكم مثالا، إنسان نام يوما عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا في آخر الوقت، إن اشتغل بسنة الفجر خرج وقت الفجر، وإن اشتغل بالفريضة ترك سنة الفجر. ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ نقول يشتغل بالفريضة، يشتغل بالفريضة، لأن أداء الفريضة في وقتها أولى من أداء النافلة، لأن أداء الفريضة في وقتها أولى من أداء النافلة. كذلك يقدم قضاء الحاجة على صلاة الجماعة. لو كان الإنسان حاقنا يحتاج إلى قضاء الحاجة، ولو اشتغل بقضاء الحاجة لفاتته الجماعة. يعني مثلا في أيام الحج هناك زحام، فكان المسلم حاقنا يحتاج أن يقضي حاجته، ودورات المياه مزدحمة، ولو ذهب إليها فاتته صلاة الجماعة. نقول اذهب واقضي حاجتك ولو فاتتك صلاة الجماعة، لأن مصلحة قضاء الحاجة وأداء الصلاة بخشوع أولى من مصلحة صلاة الجماعة ها هنا، ولا سيما إذا كان الأمر مشغلا. يعني إذا كان الأمر شديدا يشغل الإنسان في صلاته، إذا دخل في الصلاة وهو على هذه الحال إما أن يتسلط عليه الوسواس، ففي كل صلاته انتقض الوضوء انتقض الوضوء حتى يخرج من صلاته، وإما أن ينشغل عن صلاته يفكر متى ينتهي الإمام. ففي هذه الحال يقدم هذا، وهذا أيضا عند أهل العلم له وجه آخر، وهو تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، لأن الإنسان لو لم يقضي حاجته يتضرر ويكون سببا في الأمراض، فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. كذلك من الأمثلة تقديم الكفارات على الصدقات، وهذه مسألة مهمة. عند التزاحم إذا كان على الإنسان كفارة فإما أن يخرج الكفارة وإما أن يتصدق، فإنه يقدم الكفارة، يقدم الكفارة، لأن الكفارة واجبة والصدقة مستحبة. كذلك كما ألمحنا في الجلسة الماضية تقديم طلب النفقة الواجبة على طلب العلم، تقديم طلب النفقة الواجبة على طلب العلم. من الفروع أيضا تقديم أداء الحاضرة على قضاء الفائتة عند ضيق الوقت. أنتم تعلمون يا إخوة أنه يشترط الترتيب بين الصلوات، فلا تصلي الظهر حتى تصلي العصر، فلا تصلي العصر حتى تصلي الظهر، فالترتيب شرط. طيب لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر أو نام عنها وتذكرها عند العصر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أدرك الإمام فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم قام وأتى بالعصر. لكن لو ضاق الوقت بحيث تذكر عند آخر وقت العصر ولما يصلي العصر، فإما أن يصلي الظهر فيخرج وقت العصر، وإما أن يبدأ بالعصر. قال أهل العلم هنا يبدأ بالعصر. لماذا؟ إنسانا نسي صلاة الظهر أو نام عنها وتذكرها عند العصر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أدرك الإمام فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم قام وأتى بالعصر. لكن لو ضاق الوقت بحيث تذكر عند آخر وقت العصر ولما يصلي العصر، فإما أن يصلي الظهر فيخرج وقت العصر، وإما أن يبدأ بالعصر. قال أهل العلم هنا يبدأ بالعصر. لماذا؟ قالوا تحصيلا لمصلحة الأداء لواحدة منهما. الآن يا إخوة، لو بدأ بالظهر سيصلي الظهر قضاء أو أداء، صلي الظهر قضاء، إذا فرغ وخرج وقت العصر سيصلي العصر أداء أو قضاء؟ قضاء أيضا، فيصلي الصلاتين قضاء. قال أهل العلم هنا يقدم العصر ليصلي العصر أداء وتبقى الظهر قضاء، فيقدم في هذه الحال مصلحة الأداء. كذلك من الأمثلة تحت القاعدة أن الإنسان قد يترك الأفضل عنده لمصلحة، بمعنى يا إخوة إذا كان الإنسان يرى جواز أمرين لكن أحدهما أحسن، لكن وجدت مصلحة في المفضول فإنه يقدم المفضول. وأعطيكم مثالا، لو أن المسلم يرى جواز القبض بعد الركوع وجواز السدل لكن القبض عنده أحسن، يرى أن القبض هو السنة لكن يجوز السدل، جيد، في هذه الحال إذا صلى بعد الرفع من الركوع فإنه يقبض. لكن لو ذهب إلى قوم لا يرون القبض بعد الركوع ولو قبض لنفروا منه وما سمعوا له، فإنه يترك القبض، يترك الأفضل عنده تحصيلا لمصلحة تأليف قلوب هؤلاء القوم ليسمعوا منه الحق. كذلك مثلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإنسان يرى أن الأفضل فصل الوتر، أن الأفضل ماذا؟ فصل الوتر، بمعنى أن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، فإذا ذهب إلى قوم لا يرون إلا وصل الوتر فإنه يصل الوتر تأليفا لقلوبهم. طبعا فصل الوتر ووصل الوتر كلاهما جائز، لكن إذا وصل لا يجلس بعد الثانية، إذا وصل الثلاث مثلا لا يجلس بعد الثانية وإنما يصليها سردا متتالية ويجلس بعد الثالثة، لكن الأفضل أن يفصل. لكن من المسلمين من يرى وجوب الوصل، وهذا موجود عند بعض الحنفية، فلو أن الإنسان ذهب إلى هؤلاء القوم ليصلي بهم في رمضان ويعلمهم العقيدة والسنة وكذا، فإنه يصل الوتر ويترك الأفضل عنده تحقيقا لمصلحة تأليف قلوبهم. كذلك قد يترك الإنسان الأفضل من أجل التأليف، من أجل التعليم، فيكون المفضول أفضل. مثلا الإسرار بدعاء الاستفتاح أفضل من الجهر لأنه هو السنة، لكن قد يجهر الإمام ليعلم الناس دعاء الاستفتاح فيترك الأفضل لمصلحة التعليم. ومن هذا فعل عمر رضي الله عنه الذي جاء في صحيح مسلم أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. لماذا؟ من أجل أن يتعلم منه الناس. ولهذا يا أخي مثلا إذا كنت ترى أن الأفضل في الذكر بعد الصلاة الإسرار، لكن رأيت في الجهر مصلحة تعليم الناس، فإن الأفضل أن تجهر. يعني إذا جئت إلى قوم لا يعرفون الأذكار بعد الصلاة وأنت ترى أن الأفضل الإسرار، فإن الأفضل في حقك أن ترفع صوتك فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وتذكر أذكار الصلاة. لماذا؟ لتعلم الناس. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهر بالذكر لتعليم الناس. وإن كان المختار فيما يظهر لي والله أعلم أن الأفضل الجهر، لكن أقول لو كنت ترى هذا ولكن ظهر في الجهر مصلحة فإنك تقدم هذه المصلحة. ومن هذا مثلا من كان معه والداه في الحج وكانا كبيرين، فإن الأفضل له أن ينصرف بهما من مزدلفة بليل، ولو كان يرى في الأصل أن البقاء إلى الفجر أفضل وهو أفضل، لكن إذا كان معه والد كبير وقد يشق عليه البقاء مثلا لمرض السكر أو نحو هذا، فإن الأفضل في حق الولد أن ينصرف بليل مع والده تحصيلا للمصلحة الأعلى، وهي رفع المشقة عن والده وحصول بره بأبيه. ففي هذه الحال يقدم الأعلى من المصالح. هذا ما يتعلق بمسألة اجتماع المصالح. ونأخذ بعدها ما يتعلق باجتماع المفاسد، حيث ذكر الشيخ رحمه الله بيتا يتعلق بهذا فقال: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، وضده أي ضد تزاحم المصالح تزاحم المفاسد، إذ يرتكب الأدنى من المفاسد. فما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة يا إخوة أنه إذا تعارضت المفاسد عند المسلم ولا بد من ارتكاب واحد منها فإنه يرتكب الأدنى فيختار أهون الشرين، ويفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير. يفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير. لكن متى يكون هذا؟ يكون عند التزاحم. أما إذا أمكن أن يدفع الشر الكثير والشر القليل فإنه يدفع الشرين، لكن إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأخف ويختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. يعني لو أن المسلم كان بين أمرين، مثلا إما أن يسير في الطريق من خارج المسجد فيفتن بالنساء، وإما أن يسير من داخل المسجد، يعني إنسان يريد أن يصل إلى مكان، إن مشى من خارج المسجد سيمر بنساء وهو ضعيف وقد تحصل له الفتنة، وإن مر بداخل المسجد لن يمر بالنساء لكنه سيفعل مكروها لأنه سيتخذ المسجد طريقا، واتخاذ المسجد طريقا مكروه عند جمهور أهل العلم وقد ورد النهي عن هذا. هنا المسلم بين مفسدتين، بين مفسدة الفتنة بالنساء لو مشى من خارج المسجد، وبين مفسدة الدخول مع المسجد لجعله طريقا، فهنا يختار أهون الشرين فيدخل مع المسجد، لأن دخوله مع المسجد مفسدة كراهة، ومروره بالنساء مفسدة تحريم إذا كان تحصل منه الفتنة، فيختار أهون الشرين. لكن هذا الأمر إنما يستقيم إذا ثبت أن المفاسد تتفاوت وأن الشرور دركات، كما أن الخيرات درجات. ونقول لا شك أيها الإخوة أن الشرور درجات وأن المفاسد درجات، فهي مثلا محرمات ومكروهات، ثم المحرمات شرك وهو أعلاها، ثم بدع، ثم كبائر، ثم إصرار على الصغائر، ثم فعل للصغائر، فهي تتفاوت. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبهوا يا إخوة، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك المخرج من الملة لا يغفره الله، فهو أقبح الذنوب، لكن قال الله عز وجل ويغفر ما دون، ما دون ذلك من أي شيء؟ من الحسنات؟ لا، من السيئات، من الذنوب، فجعل الله عز وجل للذنوب دونا، هي دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء، وفرق بينها، فجعل الشرك أعظم الذنوب وحكم بعدم المغفرة، وجعل ما دون الشرك ذنوبا دونه وحكم بالمغفرة إن شاء سبحانه وتعالى. كذلك قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انتبه، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن ما ننهى عنه فيه كبائر، نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم. إذن هناك كبائر وهناك سيئات، هي دون هذه الكبائر، فدل ذلك على أن المفاسد تتفاوت. كذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن هناك كبائر وهناك أكبر. قالوا: بلى يا رسول الله. بعد أن قالها ثلاثا لشدة الاهتمام قال: الإشراك بالله، هذا أكبرها، ثم عقوق الوالدين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها لأن الناس يتهاونون بها. قال: حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من عظيم اهتمامه أخذ يكرر الكلمة، فأشفق عليه الصحابة، قالوا: حتى قلنا ليته سكت. كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ لاحظوا، أي الذنب أعظم عند الله، فاستخدم لفظ أعظم، وهذا يدل على التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأجابه. إذن أقره أن هناك ذنوبا أعظم من غيرها، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل لله ندا ومساويا لربك وربك الذي خلقك، فتترك دعاء الله إلى دعاء المخلوقين. فإذا نزلت بك مصيبة، بدلا أن تقول: يا الله، يا ربي، يا شيخ، المدد المدد، بدل من أن تذبح لله قربة تذبح للشيخ أو تذبح للقبر أو نحو هذا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن هذا لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، لأن هذا يتضمن ثلاث مصائب: المصيبة الأولى قتل الولد، المصيبة الثانية عدم التوكل على الله، المصيبة الثالثة إساءة الظن بالله. فالذي يقتل ولده أو ينظم النسل خوفا من الفقر، يقولون الأسر أصبحت كثيرة والاقتصاد لا يكفي، ولذلك ننظم النسل، هذا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: ذاك الوأد الخفي. فتنظيم النسل خوفا من الفقر هو من هذا الجرم، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. أما تنظيم النسل لمصالح كتعب المرأة والمشقة عليها أو نحو هذا، سبق أن ذكرنا أنه في الأصل مكروه، لكن إذا وجدت مصلحة فإن الكراهة تسقط. أما تنظيم النسل خوف الفقر، خوف أن يأكل معك، فهذا لا يجوز، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك، فهذا من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب. الزنا شر كله، لكن الزنا بامرأة الجار أقبح الزنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا بامرأة الجار أقبح من عشر زنيات والعياذ بالله. وهذا لا يعني أن الزنا بالأجنبية يسير، لكنه يعني أن الزنا بالجارة شديد. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: فلأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. فدل هذا على أن الذنب الواحد يتفاوت، لأن السرقة هي السرقة لكنها من بيت الجار أقبح، والزنا هو الزنا لكن الزنا بحليلة الجار أقبح. كذلك يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. هذا الحديث، وقد سألني بعض الإخوة سابقا عن تخريجه، هذا الحديث بهذا اللفظ 70 حوبا عند ابن ماجه، وصححه الألباني رحمهما الله. الربا 70 حوبا أي 70 ذنبا، أيسرها أن يزني الرجل بأمه. أيسر ذنوب الربا مثل أن يزني الرجل بأمه. فدل هذا على أن يعني الذنوب والمفاسد تتفاوت. وفي رواية وفي لفظ آخر للحديث من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. وأيضا هذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في الربا: إن الدرهم يصيبه الرجل أعظم، إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إذن الذنوب تتفاوت، درهم ربا واحد في الخطيئة والجرم أشد عند الله من 36 زنية. هذا درهم واحد كيف بمليون درهم؟ لا شك أن الأمر عظيم جدا، وأن مفسدة الربا مفسدة عظيمة جدا، ولا يمكن أن يباح مثل هذا بأي ضرورة مدعاة. لكن الشاهد هنا أن نبين أن الذنوب تتفاوت، فدرهم الربا كان أشد من ذنب 36 زنية والعياذ بالله. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. إذا كان ذلك كذلك فنذكر ضوابط تعين المسلم على معرفة الأدنى والأعلى من المفاسد، ونستصحب التنبيه الذي ذكرناه في السابق من أن الشيء قد يكون أفسد في ذاته لكن يلحق غيره من المفاسد الخارجية ما يجعل غيره أفسد منه. مثلا الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر، الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر، لكن لو كان شارب الخمر مدمنا والزاني زنى مرة واحدة، فهنا شرب الخمر أفسد من الزنا، لأن شرب الخمر إدمان أدمن، والزنا وقع مرة واحدة. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا أيضا أنه إذا كان شرب الخمر يستلزم مفاسد أخرى، فيشرب الخمر ويدعو أصحابه إلى شرب الخمر، الليلة عندنا جلسة ويدعوهم إلى هذه الجلسة، ويصحب ذلك الغناء، فإن شرب الخمر إذ ذاك يكون أشد مفسدة من الزنا. فقد يلحق الشيء من المفاسد ما يجعله أفسد. ومن الضوابط عكس كل ما قدمناه في المصالح، كل الضوابط التي ذكرتها في المصالح اعكسها في المفاسد. فمثلا تقول إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاج، إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاج، وتعكس الأمثلة التي ذكرناها هناك، ولا أريد أن أكررها، لكن نذكر أيضا زيادة بعض الضوابط. من ذلك أيضا أن مفسدة الشرك أعظم من غيرها، فإذا ازدحم عند الإنسان مفسدة الشرك مع مفسدة غير الشرك فإنه يقدم ارتكاب ما هو دون. وأعطيكم أمثلة، لو أكره إنسان على أن يكفر بالله أو يشرب الدخان مثلا، فأيهما يقدم؟ يقدم شرب الدخان، لكن لاحظوا أني أقول أكره على أن يكفر بالله. كيف هذا؟ صور لنا لو هدد مسلم بالقتل على ترك الصلاة أو شرب الدخان، جاءه ظالم وضع السلاح على رأسه قال اسمع، إما أن تترك الصلاة ما تصلي، وإما أن تشرب الدخان، نقول يقدم الأخف فيشرب الدخان، لأنه لو ترك الصلاة لكفر. كذلك من الضوابط أن مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي، مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي. فالذي يفعل مفسدة تتعلق بالشهوات أخف من الذي يفعل البدعة، ولذلك يا إخوة العلماء يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ورد في ذلك أثر، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع الذي يفعل البدعة لا يظن أنها ذنب، وإنما يظن أنها دين، فكيف يتوب؟ الذي يحضر الموالد ويرقص ويغني ويذكر البردة وغيرها هو يظن أنه في دين وأنه يتقرب إلى الله، فلا يحدث نفسه بالتوبة، بخلاف العاصي، فإن العاصي بذنوب الشهوات يعلم أنها ذنب فيتوب. ولذلك جاء في الأثر إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، ما لم يدعها لا يتوب منها لأنه يراها خيرا. ويترتب على هذا يا إخوة أن مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع، مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع. يعني لو كان المسلم بين أمرين، إما أن يجلس مع إنسان يشرب الدخان، وإما أن يجلس مع مبتدع يقيم بدعة، إذا جلس معه قال هؤلاء الحكام كفار، هؤلاء يجب أن تقطع رقابهم، ويأتي بهذه البدع، فإنه يجلس مع شارب الدخان ولا يجلس مع صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يسرب الشبهة إلى قلبه. وهذه مسألة يعني من الأهمية بمكان عظيم. كذلك من الضوابط أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر، أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر. فلو أكره مسلم على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، لو أكره على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، وهذا له أمثلة كثيرة. كذلك مفاسد التحريم أعلى من مفاسد الكراهة، وأعطيكم مثالا ويمكن أن تقلبوه على الوجهين. لو دخلت المسجد وأنت تحتاج إلى الشرب وترى أن الشرب قائما محرم وأن الجلوس قبل الصلاة ترك لمستحب، أن الجلوس مكروه، فدخلت فماذا تصنع؟ هل تجلس لتشرب جالسا أو تشرب قائما؟ في هذه الصورة على ما ذكرت تجلس وتشرب جالسا. لماذا؟ لأنك ترى أنك لو شربت قائما لفعلت محرما، وإذا شربت جالسا فعلت مكروها وهو ترك تحية المسجد قبل الجلوس. واضح؟ أو العكس، لو كنت ترى أن الشرب قائما مكروه كما هو رأي الجمهور، وأن الجلوس قبل تحية المسجد محرم وأنت محتاج إلى الشرب، ففي هذه الحال تشرب قائما، لأنك لو جلست لفعلت حراما عندك، ولو شربت قائما لفعلت مكروها، فتقدم مفسدة المكروه على مفسدة المحرم. ومن الأمثلة ما ذكرناه في السابق في مسألة المرور بالمسجد، لو كان الإنسان إذا خرج من خارج المسجد مر بنساء ففتن ينظر إليهن، وإذا دخل من داخل المسجد جعل المسجد طريقا فإنه يدخل من داخل المسجد، لأن مفسدة المكروه أخف من مفسدة المحرم. كذلك من الضوابط أن المفاسد المجمع عليها أخف من المفاسد المختلف فيها، أن المفاسد المجمع عليها أعلى من المفاسد المختلف فيها، المفاسد المختلف أخف. وأعطيكم مثالا، مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مجمع عليها، محل إجماع. طيب مفسدة البيع بالتقسيط من أجل المال مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مختلف فيها. أن تشتري مثلا سيارة بالتقسيط ثم تبيعها لآخر من أجل المال، جمهور أهل العلم على أن هذا جائز وليس مفسدة، ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع أن هذا محرم ومن الربا. جيد. بيع العينة، تعرفون بيع العينة؟ أن يشتري الإنسان السلعة مؤجلة من البائع بثمن ثم يبيعها للبائع بثمن أقل. أشتري السيارة من صاحب المعرض مؤجلة بالتقسيط ب100,000 ثم أبيعها على صاحب المعرض ب80,000، هذا بيع العينة، متفق على تحريمه أو مختلف؟ مختلف، لكن الخلاف فيه أقوى من الأول من بيع التقسيط. إذن عندنا كم درجة؟ 3: الربا، ثم بيع العينة، ثم بيع التقسيط من أجل المال. لو كنت تختار الحرمة في الثلاث، الربا طبعا ليس فيه اختيار قولا واحدا، العينة تختار أنه محرم وهذا الصواب، بيع التقسيط من أجل المال تختار أنه محرم وهذا فيما يظهر لي مرجوح، لكن أنت تختار هذا، فاحتجت إلى المال فكنت بين أن تأخذ مالا بالربا قرض من البنك أو تبيع بالعينة، أو تبيع بالتقسيط من أجل المال، تشتري بالتقسيط من أجل المال، أيها تقدم؟ تقدم الثالثة، البيع بالتقسيط من أجل المال. لماذا؟ لأن مفسدته مختلف فيها. أما مفسدة الربا فمحل إجماع، ولو كنت بين العينة والبيع بالتقسيط فإنك تختار مفسدة البيع بالتقسيط، لأن مفسدة العينة أشد، الخلاف فيها أضعف من الخلاف في البيع بالتقسيط. أنا لا أقول إن البيع بالتقسيط من أجل المال فيه مفسدة، بل أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز، لكن أقول لو حصل هذا وكنت ترى التحريم فإن المفسدة المختلفة فيها أخف من المفسدة المجمع عليها، وهكذا. ولعلنا نقف هنا، لأني لا أريد اليوم أن أحبسكم إلى يعني صلاة المغرب كما جرت به العادة، فنجيب على بعض الأسئلة ثم نتوقف إن شاء الله، وغدا إن شاء الله سنختم دروسنا في هذا المجلس، ويعني في مسألة المصالح والمفاسد، وغدا إن شاء الله بعد العصر يعني سنختم الدروس في هذا المكان، ونستأنفها إن شاء الله بعد رجوع الطلاب إلى المدارس في مسجد ذو النورين كالمعتاد. نعم.